بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع. قال رحمه الله ولنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في آخر الوتر وكيفيته وما يدعى فيه وكم يصلي ومتى يصلي صلاة الراتبة راتبة الفجر إلى آخره. يقول رحمه الله باب وقت ركعتي الفجر باب وقت ركعتي الفجر يعني متى تركع ركعتي الفجر بعد الأذان ولا قبل الأذان ولا هل يصح أن تركعها قبل الأذان ولا لابد أن يؤذن المؤذن ويطلع الفجر فتصح حينئذ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاختلاف على نافع والاختلاف في هذه الحديث عن نافع رضي الله عنه مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. يقول النسائي حدثنا محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال قال قرات على عبد الحميد بن جعفر قرات على عبد الحميد بن جعفر قال عن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر عن صفية عن حفصة عن صفية بنت ابي شيبة عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت عمر بن الخطاب أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر يصلي بعد الأذان بعد أذان الفجر يصلي الراتبة دائق داوم على هذا. وهذا هو حديث عائشة أنه لا يصلي الراتبة حقة الفجر حتى يطلع الفجر يؤذن المؤذن فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم يضطجع كما ورد في الصحيحين ثم يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة الفريضة. قال وأخبرنا شعيب بن شعيب يقول وأخبرنا شعيب بن شعيب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي راتبة الفجر بعد الأذان يعني بين الأذان والإقامة يصلي راتبة الفجر عليه الصلاة والسلام. ويقول النسائي إن هذين السندين اللي بين يدينا هذه كلها خطأ. ليش؟ لأنه وقت أخطأ في شعيب بن شعيب بن هاشم هذا غلط حديثه. والحديث الأول فيه أيضا واحد مطعون متكلم فيه فالحديثين من ناحية السند كلها خطأ. أما ما قالت حفصة أنه يصلي بعد أذان الفجر فهذا موجود في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة وحفصة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا الأوزاعي قال قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة عن حفصة أخته عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر بين الأذان والإقامة يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى. وقد ورد هذا وأنه داوم على هذه وأنه يضطجع أيضا إذا صلى ركعتين بعدما ينتهي من الوتر يصلي ركعتين ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يؤذنه بلال بالإقامة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عائشة بن عمار قال حدثنا يعني ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي أي يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر عن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال أبو سلمة ونافع عن أبي سلمة ونافع مولى بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما يرويان عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله، وعبد الله بن عمر يروي عن أخته حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتي الفجر بين النداء يعني الأذان والإقامة، يصلي ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام بين النداء والإقامة. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن أفسة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق، السبب في تكرار هذه الصلاة أن كثير من الناس أنكرها، كثير يقولون أن الرسول ما صلى ولكنه صلى، الرواتب عنده 12 وأحيانا تكون 10، أحيانا يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 ويصير 12 وأحيانا يصلي 10، هذا يداوم عليه ركعتي الفجر، هذا اللي يكررها النسائي، داوم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، يصليها في السفر ويصليها في الحضر ويصليها، لكن وقتها متى؟ بعد النداء، بعد ما يؤذن المؤذن يصليها، أما قبل فلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها ذكرت أن الرسول كان يصلي بعد النداء ركعتين، يعني أنهما راتبة الفجر، أنها الركعتين راتبة الفجر، فمعنى هذا أنها مؤكدة، أن ركعتي الفجر مؤكدة حضرا وسفرا، لأنه عليه الصلاة والسلام لازم عليها في الحضر والسفر، حتى ولو أنت مسافر تلازم على الوتر وعلى ركعتي الفجر لأن الرسول لازم عليها، وما عداه من التطوعات لا ما تصليها الإنسان، أنت حر فيها لكن لا تصلي، لأن الله خفف عنك الفريضة فلا حاجة إلى التطوعات ما عدا الوتر وصلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني أفسة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا إسحاق بن الفرات أي يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أنبأنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أفسة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عمر بن عمر بن نافع قال حدثنا عن أبيه نافع قال عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نودي لنداء الفجر صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع ثم حتى يأتيه بلال فيأمره بذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ثم قال وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الفرات قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا نافع عن ابن عمر بمثل الحديث الأول عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر بعد النداء بعد الأذان. قال رحمه الله ورنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أفسة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أنسة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد النداء إذا سكت المؤذن إذا كان يصلي ركعتين إذا سكت المؤذن. والسؤال هنا إذا تحققت طلوع الفجر لكني ما سمعت الأذان، أذان الفجر ما سمعته لكن متأكد أن الفجر طلع، هل أصلي؟ تقول نعم، إذا طلع الفجر تصلي، لأن الأذان قد يطول قد يتقدم وقد يتأخر، أذان المؤذنين اليوم قد يتقدم وقد يتأخر، لا سيما في مكة الفجر يطلع والناس ما يشوفونه لأن الجبال مرتفعة. فالإنسان إذا تحقق طلوع الفجر وأن الفجر يطلع على كذا، إن كان عنده ساعة مضبوطة أو أنه يعرف أن الفجر طلع، فله أن يصلي حتى لو ما أذن المؤذن، لكن انتظار المؤذن أحسن، انتظار المؤذنين إذا أذنوا أحسن، فتصلي ركعتين ثم تصلي الفجر بعد ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. ثم قالوا أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول عن حفصة أنها كانت تقول ما يصلي الرسول راتبة الفجر بعد النداء بعد الأذان أو بعد فراغ الأذان أحيانا. قال رحمه الله برنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي أفصى رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرة بن أسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع قال عن ابن عمر نعم عن ابن عمر عن حفصة بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي صلاة الفجر حتى يطلع الفجر أو يسمع الأذان ويفرغ الأذان. والسؤال هنا ما هي الركعتان التي كان يصليهما جالسا؟ مرنا في أحاديث كثيرة، مرتنا في النسائي في أحاديث كثيرة أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين. إذن اتضح لنا الآن أن صلاة الفجر لا يصليها إلا بعد النداء، بعد أذان الفجر، بعد طلوع الفجر وأذان الصبح. إذن عندنا ركعتين زائدتين، ليست وتر ولا صلاة فجر. ما هما الركعتين اللي داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يصليهما وهو جالس؟ تقول إن كثير من علماء الإسلام قالوا إنها خصوصية، مع أني أنا لم أرى في الخصوصيات شيء. عندنا كتاب الخصوصيات 500 خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأيت فيه لها شيء. لكن نقل بعض الإخوان أن الشوكاني نقل عن مقيم أنها خصوصية له، يعني ما نصليها نحن لأنه لغاء للوتر. كيف يقول لك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم ينقضه؟ يقول فعله هو غير ما يأمر به أمة محمد، ففعله قد يكون خصوصية له، يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يوتر خصوصية له، وإلا في المسلم لا ينقض وتره. أو ترك الإنسان لا يمكن أن تصلي غير الوتر إلا إذا طلع الفجر تصلي صلاة الفجر. إذن فجائز أن تكون خصوصية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال النسائي وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن يزيد قال حدثنا جويرة بن أسمى قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة الفجر، يعني راتبة الفجر، إلا بعد فراغ النداء، بعدما يسمع النداء. أحيانا يصلي حينما يسمع النداء وأحيانا لا يصلي حتى ينتهي بلال من النداء من الأذان. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني عن سد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر. يقول النسائي رحمه الله أوردنا ثلاثة سندات في ثلاثة أحاديث كلها واحدة. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا زيد بن محمد زيد بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا طلع الفجر وسمع النداء نداء أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين يعتبرهما راتبة الفجر. والسؤال هنا هل يصلي إنسان إذا دخل المسجد أو في بيته هل يصلي إذا طلع الفجر هل يصلي غير راتبة الفجر؟ تقول ممنوع. تقول لا يصلي غير راتبة الفجر سواء جاء إلى المسجد أو جاء إلى غيره. يجمع تحية المسجد وراتبة الفجر بتسليمة واحدة. أما يصلي ثنتين ممنوع. ما تصلي تحية وتصلي راتبة المسجد تصليها راتبة الفجر تصليها وتجمع بقلبك تنوي تسليمتين وهي تحية المسجد وصلاة راتبة الفجر تنويهما بتسليمة واحدة ويعطيك الله أجر ثنتين. وإذا كنت لك نظام وأنك عندك أنك إذا كل ما توضيت تصلي كل ما توضأت يا الإنسان تصلي وتوضأت في وقت لا يجوز الصلاة فيه مثلا أنك أوترت ولا تجيز أنت ولا ترغب أن تنقض وترك الإنسان بركعات إلا إن كان تريد أن تنقض الوتر وتوتر جديد من جديد تنقض وترك وتوتر من جديد فهذا شيء لك يا الإنسان ومخير فيه. لكن تقول ما أنا ناقض وتري أبل فأنت ما تصلي الشيء اللي داومت عليه وهو أنك تصلي بعد كل طهارة كل وضوء تتوضأه تصلي ثم بعد ذلك تروح للمسجد وتدخل المسجد له راتبة ثم بعد ذلك راتبة الفجر تنوي ثلاث تسليمات بتسليمة واحدة. لا يمكن تصلي أكثر من تسليمة واحدة لا يمكن. تدخل المسجد ما تصلي توضأ ما تصلي تجي إلى المسجد وتدخل المسجد وتنوي ثلاث تسليمات وهي راتبة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر. هذه الثلاث تنويها الإنسان بتسليمة واحدة ويعطيك الله أجر الثلاث يعطيك الله تعالى وتقدس أجر الثلاث. وهذا ما حققه ابن القيم عن الأئمة الأربعة أنه هكذا ينمون بالصلاة ثلاث تسليمات تنويها الإنسان لأنه ممنوع أن تصلي عدد ممنوع. ما تصلي إلا راتبة الفجر لا طلع الفجر ما تصلي إلا راتبة الفجر وقبل الفجر ما تصلي إذا كنت موتر. إذا كنت موتر ما تنقض وترك إذن فأنا ما أصلي لا قبل الفجر ولا بعده إلا إذا أردت أن تنقض وترك الأول وتوتر في الآخر فهذا لك أن تفعل هذا. تقول أنا بنقض وتري اللي أوترت أول الليل أبنقضه آخر الليل فتصلي ركعة تنقضه وترك الأول ثم تصلي ما بدالك ثم توتر وترا جديدا. لكن إذا لم توتر ما تريد أن تنقض وترك الأول فلا تصلي حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر وأتيت إلى المسجد تأتي الإنسان وتصلي ثلاث تسليمات لك أجرها ثلاث تسليمات بتسليمة واحدة تنوي الثلاث كلها بقلبك يعطيك الله أجر ثلاث تسليمات. نعم. قال أخبرنا قتيبة ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثم قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق الابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم عن ابن عمر. سالم عن ابن عمر عن حفصة بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله ولنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم بن نبي قال أخبرتني أمسة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو أن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى الحسين بن علي قال عيسى بن عيسى قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمرو ابن الحارث قال عن الزهري عن الزهري قال عمرو بن مرة عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه سالم عن أبيه عن حفصة بمعنى الحديث الأول وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر راتبة صلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين ثم أتى بسند عن عائشة أن عائشة وافقت حفصة يعني شاهدة لحفص لكلام حفصة فقال حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا الوليد الوليد قال حدثنا أبو عمرو أبو عمرو قال عن يحيى عن يحيى قال قال حدثني أبو سلمة قال حدث يحيى الطائي يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الفجر بعد النداء بعدما يطلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين وورد في الصحيحين أنه يضطجع بعدما يصلي هاتين الركعتين يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيناديه بالصلاة. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي سلمة قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. يقول النسائي رحمه الله مكررا أحاديث عائشة التي مرتنا. يقول حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن الحارث قال قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عائشة أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت كان يوتر 13 ركعة لكن ثبت عنها في الصحيحين أنه 11 ركعة حتى لحق بربه لا داوم على 11 ركعة حتى لحق بربه وهي أربع فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم أربع فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم ثلاث الثلاث هذه أحيانا يأتي بها كصلاة العشاء كصلاة المغرب يجلس ثم يقوم بدون سلام وأحيانا يأتي بها يسلم يصلي ركعتين ثم يجلس ويسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم وحي يأتي بها سردا يصليها ثلاث سوا إذا نوى أن يصلي ثلاث سرد فالإنسان إذا نوى أن يصلي ثلاث ركعات جميع ولا يجلس بينهما لكن نويتها مع التكبير فلك أن تصلي ثلاث جميع ما تجلس بينهما أو نويت خمس تصلي خمس سردا ما تجلس بينهما لكن لابد من النية مع التكبير مع تكبيرة الإحرام وإلا فصلاة الليل مثنى كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة كان يصلي 13 ركعة يصلي 9-8 ثم يجلس ثم يقوم في التاسعة فيصلي وتره يصير وتر ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي إذا طلع الفجر. فالركعتين تقدم الكلام عليهما وهو جالس صلي وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام وركع عليه الصلاة والسلام ليتم له أجر القائم لأن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا جلست الإنسان وقرأت الفاتحة ثم أردت أن تركع ثم قمت قائما وركعت وأنت قائم حصلت أجر القائم الإنسان حتى لو جلست وقرأت الفاتحة وقرأت سورة بعد الفاتحة فإذا أردت أن تركع قمت قائم وركعت وأنت قائم إذن حصلت أجر القائم ليس لك أجر القاعد بل لك أجر القائم. وعودك كونك قرأت الفاتحة والسورة ثم قمت معناها أنك صليت قائما للإنسان، حتى لو افتتحت الصلاة بتكبيرة الإحرام وأنت قائم. وهذا ما يفعله الناس اليوم، إذا أراد الإمام إذا صرت صلي الزيان الزيام اللي تالي الليل ويصلي ويطول الإمام، فيجلس الإنسان ويقرأ ما بداله أو يستمع قراءة الإمام، ثم إذا أراد أن يركع ينهض ثم يركع مع الإمام من قيام، ليحصل له أجر القائم، صلاة أجر القائم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن نصر، أحمد بن نصر أبو رجاء قال حدثنا من الطبقة الثانية عشر قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد أبو عثمان، الإنكار من هذا الشخص اللي هو أبو عثمان. قال حدثنا من الطبقة العاشرة قال حدثنا عثام بن علي، عثام بن علي قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، الحبيب بن أبي ثابت قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، لكن إنكار النسائي له لأجل الرجل الذي دخل في السند، إنكار الرجل الذي دخل، ولا الحديث صحيح، الحديث متن الحديث موجود في الصحيحين، إنما إنكار الرجل الذي دخل في السند هو الذي أنكره أبو النسائي رحمه الله. قال رحمه الله: ورنا سعيد بن نس قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا يونس عن الزهري قال أخبرني سهل بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوسد القرآن. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس، يونس قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد، السائب بن يزيد قال قال أن شريحا الحضرمي ذكر عند النبي، يقول أن شريحا الحضرمي ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام بالليل، يعني وهو حافظ للقرآن أو يقرأه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتوسد القرآن، يعني لا يجوز أن ينام الإنسان عن القرآن ويتوسد ولا يصلي بالليل. إذا صليت بالليل فمعناه أنك ما توسدت القرآن، لكن إذا ما إذا نمت طول الليل وأنت حافظ القرآن أو حافظ بعضه ولا قرأت هذا اللي أنت حافظ، فمعناه أنك توسدت القرآن، يعني نمت عن القرآن، نمت الليل كله عن القرآن. فالإنسان يجعل له وتر، يجعل له صلاة بالليل إذا كان يقرأ القرآن ولو سور، ولو أنت حافظ سور فإنك تعتبر ما توسدت القرآن. أما إذا نمت طول الليل وقمت مع الفجر فقط فمعناها أنك توسدت القرآن، لا سيما إذا كنت تقرأ بعضه أو سور منه أو سور طويلة أو قصيرة أو حافظ على صدرك الإنسان أو حافظ تقرأه أحيانا بالمصحف ولا توسدت القرآن. ليش؟ لأنك ما صليت بالليل، لازم تصلي بالليل الإنسان وترك بالليل لتكون غير نائم عن القرآن. باب من كان له صلاة بالليل فقلبه عليها النوم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. يقول النسائي رحمه الله: باب من كان له صلاة باب من كان له صلاة بالليل فغلبه النوم على صلاته، نام عنها غصبا عليه، لكنه له صلاة، لو عادة معتادها أنه يصلي أول الليل أو آخر من الليل ثم نام فغلبت عيناه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، عن رجل يعني ابن عباس، تقول رضا وتقول رضي، عن رجل عندي رضي أو تقول عندي رجل عندي رضا، جائز هذا وهذا. يقول عن رجل عندي رضي يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فطلبه علينا النوم إلا كتب الله له. يقول عن عائشة رضي الله تعالى الرجل الرضي اللي أسنده سعيد بن جبير أخفاه بقوله الرضي أو الرضا هو ابن عباس يروي عن عائشة لكنه أحيانا ما يروي عنها أحيانا ما يأتي ولا يأخذ عنها يجي في السنة الأسود بن يزيد أو الأسود بن يمكن الأسود بن يزيد قال إن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن من كان له وتر يوتر يقوم ويصلي بالليل وترا لكنه نام عن وتره انظر إذا نام عن وتره حتى أصبح الصباح ما يصلي الوتر ربنا اللي تصدق عليه بالنوم هذا فضل من الله وجود وكرم وعطف عليه أنه صدق عليه فنام إلى الصبح ما صلى الوتر معنى هذا أنك ما تقضي الوتر ما يوتر ما يقضى الوتر اللي هي ركعة أو ثلاث أو خمس تصليها دائما للإنسان وتر ما تقضيها بالنهار تقضي القيام إذا صلت مترا مثنى مثنى مثنى تصليها في النهار لا بأس لكن وتر ما تقضيه بالنهار لأن النهار وتره المغرب وتر النهار المغرب فلا يكون وترين في صلاة في يوم واحد الشاهد يقول أنه حدثه سعيد بن جبير الرضي عنده ويقول النسائي أنه الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله رضي عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره حتى أصبح فهي صدقة تصدق الله عليه بها صدقة تصدق الله يعني لا تحزن ربك عطف عليك صاحب جو عليك الإنسان فهي صدقة من رب العالمين. اسم الرجل الرضي. قال رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. نقول النسائي رحمه الله حدثنا اسم الرجل الرضي اسم الرجل الرضي يعني بيذكر لي يوضح لي عن الاسم اسم الرجل الذي ارتضاه سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. يقول حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له صلاة في الليل لك صلاة يا الإنسان مداوم عليها وتقوم وتصليها ولكن ليلة من الليلات نمت إلى الصباح من كان له صلاة من الليل فنام عنها فهي صدقة تصدق الله بها عليه صدقة نومه صدقة من الله جود وكرم وعطف حنان على عباده صدقة تصدق الله بك مثل إذا أكل وهو صائم إذا أكل أو شرب وهو صائم الناس فهي صدقة أيضا من الله تصدق الله بك عليك نساك ربك ليطعمك ويسقيك نساك ربك لترتاح وتنام الإنسان فضل من الله وجود وكرم فمن نام عن صلاته حتى أصبح فإنما هي صدقة تصدق الله بها عليه. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن سعيد بن جبير يعني عن الأسود عن عائشة إلى آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له وتر أو كان له صلاة بالليل ثم نام عنها حتى أصبح فإنما هي صدقة تصدق الله بها عليه. ويقول النسائي رحمه الله أن أبو جعفر الرازي إنه ضعيف ليس بالقوي في الحديث لكن السندات الأولى تعبده حتى لو جاءنا إنسان ضعيف أو مطعون فيه فإن السندات الأولى تعبد الحديث. باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زاهدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نوم صدقة عليه من ربي عز وجل. قال أبو سفيان قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبده قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب من أتى فراشه باب أتى فراشه ينام وهو ناوي أن يصلي الليل، ناوي بقلبه أنه يقوم الليل لأجل أن يصلي ولكنه نام حتى أصبح الصباح، فهل له أجر؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال عن سليمان الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال عن سويد بن غفلة قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى فراشه يريد أن ينام ولقد نوى بقلبه أنه يستيقظ من الليل ويصلي ما كتب الله له ثم نام إلى الصبح فقد كتب الله له أجر ما نوى، وكتب الله له صدقة نومه، وكتب الله له أجر الصلاة التي ينوى أن يصليها إذا نام. هذا معناه يفسر لنا ما سبق، أو أنه حديث آخر، أو أنه حالة أخرى. الحالة الأولى أنك الإنسان نمت ولم تنوي شيئا، أنت لك عادة وتصليها يا الإنسان لكن ما نويت، عادتك أبقوم، ما نويت أنك تصلي تيت فراشك، ما نويت أنك تقوم من الليل ما نويت، لكنك نمت ولم تصلي الصلاة اللي تصليها، حتى ولو ما نويت فإنه يكتب لك أجر صلاتك يا الإنسان، أجر ما كنت تصليه. يعني ما معناها أنك كنت تنويه كما ذكر بالدرد هنا، بالدرد يقول كنت تنويه، تنوي إذا تيت فراشك تنوي أنك تقوم من الليل ثم نمت عنه فإنه صدقة صدق الله بك عليك. لكن ذكر النسائي أنه موقوف على أبي ذر وأبي الدرداء، الحديث موقوف على الاثنين لكن موصول من جهة عائشة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال عن سويد بن غفلة قال عن أبي ذر وأبي الدرداء أن النبي موقوفا عليهما. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. قال رحمه الله: ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع، صلى من النهار 12 ركعة. يقول النسائي رحمه الله: باب من نام عن صلاته عن وتره بالليل أو صلاته بالليل متى يقضيها؟ يقضيها بعدما تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت الشمس وزال المانع يقضيها حينئذ. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أبي أوفى بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام بن عامر أنه أتى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن صلاته بالليل كله، فقالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع، صلى من النهار 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها إجابة لسعد بن هشام بن عامر: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما صلى بالليل أما نوم أو وجع أو شغل شغله أو شيء من هذا ما صلى بالليل مرة واحدة، فإنه يصلي بالنهار 12 ركعة بدون وتر، لأن الوتر ما تقضيه، الوتر اللي هو ركعة أو ثلاث ركعات مفرد، الوتر اللي هو واحد أو ثلاثة أو خمس ما تقضيها في النهار لأنه انتهى خلاص، والوتر النهار صلاة المغرب، وتر النهار صلاة المغرب. فإذا انتهى الوتر وطلعت الشمس أو طلع الفجر وانت ما صليت الوتر فلا تقضيه مرة ثانية، إنما تقضي ما تصلي. أنت تصلي خمس تسليمات، مثنى مثنى مثنى أو تسليمتين أو أربع تسليمات أو بقدر ما تصليه الإنسان. عادة اعتدتها على أنك تصلي بالليل على مثنى مثنى ثم توتر، لكن هذه الليلة نمت عن صلاتك وعن الوتر، فإنك تقضي الصلاة فقط، أما الوتر فلا يقضى. الوتر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام عن صلاته بالليل ثم ولا يستيقظ إلا مع الفجر فإنه يصليها بالنهار، يقضيها بالنهار 12 ركعة مثنى مثنى مثنى 12، أما وتر فلا يوتر، فلا يقضى الوتر، ما يوتر خلاص ما يقضى. باب متى يقضي من نام عن اذنه من الليل. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب ان سعيد بن يزيد وعبيد الله اخبره ان عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يقول النسائي رحمه الله باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. الحزب هو قراءة القرآن، والوتر الصلاة، والورد الدعاء، ثلاث حالات عندنا. الحزب هو قراءة القرآن، تقرأ حزبك كم حزبك جزو ولا نص جزو تقرأه وتنام الإنسان. والورد هو الأوراد التي تقرأها عند المغرب بعد المغرب وبعد صلاة الفجر، هذا أورادك الإنسان اللي تحمى بها نفسك عن شياطين الإنس والجن، ورد تقرأه على نفسك الإنسان، ورد لنفسك ولأولادك ولأهلك، تقرأ بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، تقرأها مديم على هذا ما دمت حيا مديم على هذا. والحزب هو أن تقرأ جزء أو جزوين أو ثلاثة على حسب ما اعتدته الإنسان وعودت نفسك عليه، هذا مديم تجعله مديما حتى تلحق بربك. أما الوتر فمعروف صلاة، الوتر صلاة، والورد الدعاء، والحزب قراءة القرآن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أبو صفوان عبد الله بن سعيد ابن سعيد ابن عبد الملك بن مروان، هذا أحد الأمراء، أحد الخلفاء، أحد أبناء الخلفاء، خليفة عبد الملك بن وران، ابناه انحسل من الملك وهرب لطلب العلم، فانظر أي حد الكتاب من الحديث يمرك أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، انحسل من الملك وزهد بالملك كله وانحسل إلى طلب العلم وإلى تعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن أباه غضب عليه وقال تغضب ولا ما تغضب، أنا أدور سنة الرسول ما أدور سنة الشيطان، أدور سنة الرسول، أما أنت فمال قارون ومال مفتون بدنياك فلا أتبعك، أنا أريد سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فصار من علماء الإسلام رحمه الله. يكنى أبو سفيان وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. يقول حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد وعبيد الله غسان السائب بن يزيد وعبيد الله قال عبد الرحمن بن عبد القاري إن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه منه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن حزبه، أنت مديما على قراءة قرآن، شيء من القرآن على حسب ما تعرفه وتقرأه الإنسان سواء بالمصحف أو على صديقك تقرأه حافظ سور وتقرأ كل ليلة سورة أو تقرأ بالمصحف كل ليلة سورة أو بحفظك تقرأ، إنما يسمى حزب، تقرأ حزبك الإنسان من القرآن ثم نسيته ليلة أو شغلت عنه أو نمت فإنك تقرأه بالنهار، تقضي هذا الحزب بالنهار، تقرأه بالنهار، وهذا فضل من الله تعالى وتقدس بعد اللي يقبل منا ما نفعل بالليل يقبله بالنهار. نعم. فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يقرأه بعد صلاة الفجر، يعني من يوم يصلي الفجر إن شاء أو لم تطلع الشمس أو إلى الظهر، له إلى الظهر، له إلى قريب الظهر وهو يقضي. ليش الظهر؟ لأن إذا زالت الشمس ووجب الظهر ما انتهى عمل الليل اللي مضى كله، انتهى، ينتهي عمله بزوال الشمس. ما دمت في الضحى إلى زوال الشمس من اليوم هذا ينتهي عمل الليلة اللي مضى بما فيه الضحى، انتهى أعمال الليل كله، انتهى ودخل يوم آخر بزوال الشمس، بدلوك الشمس يدخل يوم آخر. قال رحمه الله: ولنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزوري عن عبد الرحمن بن عبد بن القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبي أو قال جزئي من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا فضل من الله وجود. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد، عبد الرحمن بن عبد القاري قال عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن حزبه قراءة قرآن يقرأه سواء بالمصحف يقرأ بالليل أو يقرأ على صدره حفظا، من نام عن هذا الحزب لكنه مديم على قراءة شيء من القرآن كل ليلة، كل ليلة مديم على أن يقرأ شيئا من القرآن كل ليلة، فنام عنه أو شغل عنه أو شيء من هذا حتى حتى أصبح، فإنه يقضيه بالنهار ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس إلى دلوك الشمس، يقضيه بالنهار ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس إلى دلوك الشمس، يقضيه وكأنما فعله بالليل، يعني أجره بالليل فمثل أجره بالنهار، أنت صليت بالنهار لك أجرك كأنك قرأته بالليل الإنسان. وهذا جود من الله وفضل وكرم على عباده الذي ينسى حزبه حتى بالنهار، إذا كان لك حزب بالنهار تقرأه للإنسان في النهار ثم نسيته، لكن من النهار الحزب هذا تقرأه لك جزء ولا جزوين تقرأه في النهار في الضحى أو شيء من هذا أو بعد الفجر، فإنك تقضيه قبل صلاة الفجر، تقضيه ما دمت مداوم على هذا الإنسان تقضيه قبل الفجر، قبل الزوال، قبل الظهر تقضيه قبل الظهر. نعم. قال رحمه الله: قرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنما أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا. قال أخبرنا سويد بن النصر قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن داود الحسين ابن الحسين قال حدثنا الأعرج قال حدثنا الأعرج قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري قال حدثنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على موقوف على عمر لكنه موصول من السندات التي مضت. يقول هنا في السند أنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من نام عن حزبه أو صلاته فإنه يقضيها بعد صلاة، إذا فزغت الشمس بعدما ترتفع الشمس يقضيها إلى الزوال، يقضي الصلاة إن شاء ويقضي الحزب أيضا إن شاء. فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفطر أو كأنما أدركه. يقول عمر: فقرأه حين تزول الشمس، حين تبزغ مو تزول، تزول لا، فقرأه إلا كان مع الزوال قبل أن يصلي الظهر يمكن، وإلا فلازم حين تبزغ الشمس وترتفع حتى زوال الشمس، هذا وقته الصحيح. نعم. وأخبرنا سويد بن نصر ثم قال النسائي: وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا موقوفا عليه قال: من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. يقول النسائي إنه موقوف على حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: من فاتته صلاة الليل أو وتره فإنه يقضيه بعد الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فليقرأوا في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. فليقرأوا في صلاة، يعني إذا كان يصلي الإنسان كان يصلي بالليل ويقرأ حزبه في الليل، وهنا يصلي بالنهار ويقرأ حزبه في النهار، فإنها تعدل صلاة الليل. أجره في الليل يكتب له أجره في النهار. هذا حميد بن عبد الرحمن موقوفا عليه، يعني زاد علينا أنه صلاة في الليل، أنه يقرأ حزبه في الليل، يعني في صلاة يصلي بالليل ويقرأ حزبه في صلاة الليل، فإنه يصلي بالنهار أيضا ويقرأ حزبه في صلاة النهار. وهذا فائدة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.